يقول من احتاجها فنسيها او شغل عنها قال ما بعده قلتم ذلك. اذا اراد ان يقول مع اذكار الصلاه التي بعدها فهل يقول الاذكار مرتين؟ يعني من جمع بين صلاتين كالجامع بين الظهر والعصر هل يقول الذكر مرتين ام مره واحده؟ والجواب انه يقول مره واحده فتتداخل السنتان هنا فيقول الذكر مرة واحدة مريدا كونه ذكرا للصلاتين. يقول الذكر مرة واحدة مريدا كونه للصلاتين معا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.